الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأتابع معكم درس المصطلح ليوم الثلاثاء، وقد فرغنا من الحديث المتواتر، وتذكيرا بما مضى فقد عرفه المؤلف الحافظ الإمام الشافعي الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه الحديث الذي رواه جمع غفير. الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب من مبدأ الإسناد إلى منتهاه، وأن يكون مستندهم الحس أي المشاهدة أو السماع ونحوهما، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري الذي يقع للإنسان ضرورة وليس النظري، وأنه لا يطلب لأفراده العدالة لأنهم جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. ومما لم يذكر وأختم به هذا النوع وهو النوع الأول من الأخبار، أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي وآخر معنوي. متواتر لفظي والثاني معنوي. فأما المتواتر اللفظي فأن يتواتر لفظ الحديث فيرويه جمع، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه جمع غفير قد بلغوا 78 راويا. وأما القسم الثاني وهو التواتر المعنوي فأن يتواتر معنى الحديث، وإن لم يتواتر لفظ معين عن طريق عدد من الصحابة يتتابعون في رواية هذا اللفظ. مثال التواتر المعنوي أي الذي تواتر معناه حديث رفع اليدين في الدعاء، حديث رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في غير موضع متواتر تواترا معنويا، فقد ورد في أكثر من 100 حديث رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء. رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء في أكثر من 100 حديث، لكن في مناسبات متعددة، والشيء بالشيء يذكر. وبه أختم هذا النوع الأول وهو المتواتر. رفع اليدين في الدعاء سنة، والأسن أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن والأوقات والأماكن التي ثبت فيها رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه، وأن تتقي المواطن التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع فيها يديه، وإن كان الموطن موطن دعاء. فيمكن أن أستخلص من هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول في الأدعية ما ثبت فيه رفع اليدين. القسم الثاني ما لم يثبت فيه رفع اليدين. القسم الثالث ما ورد فيه نص عام فترفع الأيدي أحيانا ويترك الرفع أحيانا. أما المثال الأول فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع فيه يديه مثل الاستسقاء، فقد ورد كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ومن السنن المهجورة في هذا أنه كان يستقبل القبلة في آخر خطبة الاستسقاء. الموطن الثاني الموطن الذي لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع اليدين في الدعاء، بل ورد فيه عن بعض الصحابة الزجر، وتتابع العلماء في الحكم على الرفع بعدم السنية وبالتالي عدم المشروعية. مثاله رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة. أولا يقول الأصوليون الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، فهل من السنة أن يلتزم بالدعاء في كل خطبة جمعة وكأنه شيء لا محيد عنه؟ الجواب لا. لذلك ينبغي أن نعود الناس على السنة، فقد يقوم الخطيب مرة في جمعة فيخطب ويدعو للمسلمين أجمعين، ومرة يقوم فلا يكاد يذكر إلا الشيء بعض الشيء كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومرة قد يخطب خطبتين قصيرتين كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء، فلا يقفز الناس عليه ويقولون تركت سنة، ما في هنا سنة شيء محدد. وبالتالي لو دعا الإمام في خطبة الجمعة هل يشرع رفع اليدين أو لا يشرع رفع اليدين؟ وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم دخلوا على بعض الوجهاء وهم يخطبون على المنبر وهم يرفعون أيديهم أثناء خطبتهم، فكان بعضهم يقول قبح الله، الحديث ورد في صحيح مسلم، قبح الله هاتين اليديتين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد في الخطبة إلا أن يرفع إصبعه هكذا إلى السماء، إلا أن يرفع إصبعه إلى السماء. ولذلك لا يلتزم الإنسان رفع اليدين والإمام يدعو في خطبة الجمعة، ليس من السنة. بل سمعت بأذني رأسي معالي الشيخ صالح الفوزان صاحب كتاب الملخص الفقهي، ويحرص في الفقه على هذا الكتاب مجلدة سليمة فيما يتعلق بالاعتقاد، وفي مجمل الكتاب فيما يتعلق بالاختيارات الفقهية، يقول وقد سئل هل يشرع رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في الخطبة، قال الأيدي لا ترفع في خطبة الجمعة بالنسبة للمأمومين، أما الاستسقاء فنص في صحيح مسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، هذا متى؟ في الاستسقاء. أما خطبة الجمعة ما في رفع. أما الموطن الثالث، موطن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أنه موطن رفع، موطن دعاء، مثل ما ورد في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، أن ندعو الله. هذا فيه الترغيب والأمر بالدعاء بين الأذان والإقامة، لكن هل نلتزم في هذا الدعاء رفع اليدين وكأن رفع اليدين أمر مأثور عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم لا. طيب، في المقابل هل ننكر على من رفع يديه ونبدع؟ لا تكفير، لا تفسيق، لا تبديع إلا بنصوص شرعية أوضح من الشمس في رابعة النهار، إلا بقواعد وضوابط لدى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة مرعية. احرص رحمني الله وإياك على هذه الألفاظ، لأن لها ضوابط ونصوص شرعية، فلرب رجل أو امرأة يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اللهم سلم سلم، اللهم احفظ قلوبنا واحفظ عقيدتنا واحفظ ألسنتنا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الأقسام للدعاء، وأختم بها النوع الأول من الأخبار وهو المتواتر. قال الحافظ ابن حجر: والثاني وهو أول أقسام الآحاد، الآحاد يطلق على غير المتواتر، فيطلق على المستفيض على مذهب المحدثين والفقهاء والأصوليين الذين يفرقون بين المتواتر والمستفيض. يطلق على المستفيض، ويطلق على المشهور، ويطلق على العزيز، ويطلق على الفرد الغريب. هذه يطلق عليها إيش يا أخوانا؟ يطلق عليها آحاد. قال: أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، لأن رواية اثنين عن اثنين يسمى عند المحدثين بالعزيز بزائين. أكثر من اثنين أي 3 فأكثر يسمى المشهور، يسمى إيش؟ المشهور، كما قال البيقوني فيما تحفظون: عزيز مرو اثنين أو 3. فاستدرك عليه بعض الباحثين الحديثيين فقال: لو قال عزيز مرو اثنين يا بحاثة، مشهور مروي فوق ما 3، لأصاب كبد الحقيقة، لأن رواية اثنين تسمى إيش؟ تسمى حديث عزيز. رواية 3 فأكثر تسمى أو يسمى الحديث بهذه الصفة مشهور. قال: بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. لماذا سمي بالمشهور؟ سمي بذلك لوضوحه. الحافظ البقاعي رحمه الله وله تمرس في علوم العربية قال: يا ليت أن الحافظ ابن حجر عبر بدلا من قوله رحمه الله لوضوحه، لو عبر فقال لظهوره، لأن اللغة العربية تأتي لتشرح الظهور، تشرح المشهور بالظهور ولا تشرح المشهور بالوضوح. هذا ما هو مني، ولكنه من إمام لا يقل عن الإمام البقاعي رحمه الله. يقول: لو قال الحافظ ابن حجر لظهوره لكان أظهر وأوفق لما هو سار وسائغ في اللغة العربية. قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. وهو المستفيض أي أن المشهور هو المستفيض، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا إذا انتشر، فاض الماء إذا انتشر. قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، وهو الصواب لا سيما عند المحدثين المتأخرين. غايروا على أي نحو؟ قال: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. قال الحافظ ابن حجر: المستفيض هو المشهور عند كثير من المحدثين. بعض الفقهاء يغاير ويفرق بين المستفيض وبين المشهور، فيقول: المستفيض أن يرويه أكثر من ثلاثة من الرواة، ثلاثة فأكثر، من ابتداء السند إلى انتهائه. هذه صفة أي نوع؟ صفة المتواتر. إذن فالمستفيض هو المتواتر على هذا المذهب. قال: والمشهور أعم. كيف يكون المشهور أعم؟ أي أن المشهور برواية ثلاثة فأكثر قد يكون من ابتداء السند إلى منتهاه كذلك العدد وهذه بهذه الصفة، وقد لا يكون كذلك، قد يكون في المبتدأ ولا يكون في المنتهى، وقد يكون في المنتهى ولا يكون في المبتدأ. فالعمومية للمشهور على خصوصية المستفيض باعتبار أن الشهرة تكون في الأول إلى الأخير، وقد تكون في الأول لا في الأخير، وفي الأخير لا في الأول، أو في أي طبقة من الطبقات. هذا معنى قول الحافظ ابن حجر: المشهور أعم من ذلك. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى. لاحظ هذه المغايرة الثالثة وسأرجع فألخص. قال: ومنهم من غاير بينهما على كيفية أخرى، وهي من حيث تلقي الأمة لكلا النوعين بالقبول، فقال: الفرق بين المستفيض وبين المشهور أن المستفيض كالمتواتر تلقتهما الأمة بالقبول من غير خلاف، أما المشهور على هذا الضبط ووفق هذا الضابط فإنه متنازع فيه، وهو رواية ثلاثة، وقد يعرض له القبول وعدم القبول إن كان ضعيفا أو ضعيفا جدا لأنه يعتره. أما الاستفاضة بمعنى التواتر فهذا لا يعتره، لأن أفراد المتواتر، إن قلنا المتواتر يساوي المستفيض كأفراد المستفيض، وسامحوني ما أستطيع أن أسهل أكثر من هذا. وعلى هذا فإن خلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر بعد قوله: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، أن المشهور ثلاثة أقسام: مشهور بمعنى مستفيض وهو رواية ثلاثة فأكثر، وهو يمساو للمستفيض. مشهور برواية ثلاثة فأكثر لكن في مغايرة بينه وبين المستفيض. مشهور برواية ثلاثة فأكثر لكن المستفيض أرفع درجة منه لأنه تلقته الأمة بالقبول كالمتواتر، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالمشهور على هذا الضابط. قال: وليس من مباحث هذا الفن، أي أن التفريق بين المستفيض والمشهور ليس من مباحث أنواع علوم الحديث. وعلوم الحديث بلغ بها ابن الصلاح 65 نوعا، بلغ بها الحازمي والحافظ ابن حجر والسيوطي 100 نوع، بل بعضهم زاد، بل إن أنواع الضعيف بلغ بها الشيخ السماحي في كتابه غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث 400 نوع للضعيف فحسب. الحافظ ابن حجر وقف وقفة المتفقه لهذه الأنواع المتعددة، والتي أغلبها هو مجرد قسمة ذهنية لا واقعية في تطبيقاتنا على الأحاديث النبوية. فماذا قال أبو الفضل الحافظ ابن حجر؟ قال: أردت أن أشرع في سرد أنواع الضعيف، ولكنني رأيته تعب ليس وراءه أرب، تعب ليس وراءه أرب. قال يفسر هذا: ليش تعب ليس وراءه أرب؟ هذا علم، عدد ولو إلى 1000 نوع. قال: لأن المقصد إذا كان من تعديد الضعيف إلى 100 و200 و300 و400 و1000 هو معرفة أن ما كثرت فيه الجروح أضعف مما قلت فيه الجروح، فليس الأمر كذلك، لأن جرحا واحدا قد يطيش في ميزان القبول بعشرة جروح. خذ مثال على ذلك: حديث محكوم عليه بأنه مكذوب أو ضعيف جدا، وحديث آخر محكوم عليه بأنه ضعيف والضعف يسير، مع أن هذا المحكوم عليه بأن ضعفه ضعف يسير فيه 10 من الجروح والآفات، لكن شوف الجروح والآفات، فيه انقطاع يسير، فيه ضعيف، فيه صدوق سيء الحفظ، لكن الحديث الآخر المحكوم عليه بأنه ضعيف جدا أو مكذوب، إما أن يكون فيه رجل كذاب، وإما أن يكون فيه رجل متهم بالكذب، وإما أن يكون فيه رجل متروك. يوجب علينا إما أن نحكم على حديثه بأنه مكذوب أو ضعيف جدا أو متروك. إذن التعدد في الجروح ليس هو دائما مقدما في الميزان على ما كان الجرح فيه جرحا أو جرحتين، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. المشهور يطلق على ما حرر هنا، ما الذي حرره هنا آنفا؟ الذي حرره أن المشهور يساوي المستفيض، أن المشهور غير المستفيض، أن المشهور لم يتلق بالقبول، أن المستفيد تلقي بالقبول. إيش التعريف الثابت والقاسم المشترك؟ المشهور رواية 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. قال: يطلق على ما حرر هنا. انتظر الآن شيء ثاني جديد سيفيدنا به الحافظ ابن حجر. إذن هل يطلق أيضا المشهور على غير ما حرر هنا وهو رواية 3 فأكثر؟ قال: نعم، وعلى ما اشتهر على الألسنة. على ما اشتهر، مشهور على ما اشتهر، فيشمل ما له إسناد واحد كالفرد الغريب فصاعدا، باثنين فيكون عزيزا مشهورا، بثلاثة فيكون مشهورا اجتمع فيه المعنيان، شهرة عددية برواية 3 فأكثر، شهرة شيوع وانتشار وهي الشهرة اللغوية، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. لاحظ هذا الكلام: بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. الحافظ ابن حجر يقول: المشهور قسمان، مشهور اصطلاحا ومشهور في اللغة. فأما المشهور في الاصطلاح فهو ما رواه 3 فأكثر، أما المشهور في اللغة وهو من الشيوع والذيوع والانتشار، يقول هذا إما أن تتعلق الشهرة بالإسناد فيكون للمشهور إسناد، أو لا يكون له إسناد. أقول: ما لا يكون له إسناد يسمى عند المحدثين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له أصل. إيش معنى ليس له أصل؟ يعني ليس له سند. لاحظ الآن هذه القسمة. الآن المشهور قسمان: مشهور بمعنى ما رواه ثلاثة فأكثر، مشهور بمعنى ما اشتهر على الألسنة. ما اشتهر على الألسنة يمكن أن ينوع أنواعا من هذا التنويع. التنويع المتعلق بالسند الذي أشار إليه واقتصر عليه لأنه هو الأشهر، الحافظ ابن حجر، فقال مشهور له سند. لو كنا بين يدي الحافظ ابن حجر نقول السند هذا مشهور له سند. كم العدد؟ قال مشهور له سند واحد يسمى مشهورا غريبا. مثال: مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث غريب ليس له إلا إسناد واحد، تفرد به من الصحابة عمر رضي الله عنه، وتفرد عنه من التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عنه من أتباع التابعين محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه من تبع الأتباع يحيى بن سعيد الأنصاري. ادعى بعض العلماء بأنه بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه 700 من الرواة، لكن لا، ما في تقليد. نأتي لشيخنا ومرجعيتنا الحافظ ابن حجر فيقول: يقولون 700 رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول: أنا أكللت نفسي وأجهدتها في تتبع الحديث بعد طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري فما زادوا على 100، فمن أين 700؟ ما زادوا على 100 فمن أين 700؟ طيب، وقد يكون عزيزا مشهورا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مشهور رواه اثنان، أنس وأبو هريرة، سيمر بنا في العزيز. وقد يكون الحديث بلا سند، أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله: بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. أقول ما لا يوجد له إسناد أصلا، إيش يسمى؟ وهذا تجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فيما لم يقف له على إسناد لا أصل له. مثل لنا بأمثلة فيما لا أصل له وهو شائع ذائع مشهور عند الناس بنوا عليه أبنية ضخمة وفخمة، تارة من العقائد وتارة من العبادات وتارة من المعاملات. مما لا أصل له حديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا لا أصل له. هكذا قال العلماء: لا أصل له، لا سند له. ومثل حديث: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، قال فيه الحافظ ابن، هذا مشهور جدا لا سند له لا أصل له، حتى قال الحافظ ابن حجر: لا أعرفه لا أعرفه. لاحظ الحديث الذي بعده، حديث: اختلاف أمتي رحمة. دائما تجد بعض المتنازعين يتكئون على شيء منقول لا يصح، لا ليس له زمام ولا خطام، ليس له زمام ولا خطام، والأزمة والخطم لا بد من الاتكاء عليها والاستناد عليها وإحياء هذه المدرسة، مدرسة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، فيما يتعلق بالعقيدة والتفسير والفقه والمعاملة والأدب والتربية والسلوك. ولذلك لما سمع الزهري إسحاق بن أبي فروة وهو يتوسط الناس يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله من غير زمام ولا خطام ولا إسناد. فنظر إليه الزهري مغضبا وقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة. معليش الكلمة صعبة، لكن أصعب منها أن ينسب الإنسان إلى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله أو مكذوبا أو مظنونا فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح في مقدمة صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. الشاهد قال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أسند حديثك، تروي أحاديث لا أزمة لها ولا خطم، تروي أحاديث، نعم تفضل. وهناك تقسيم آخر باعتبار الثبوت وعدم الثبوت، فقد يكون المشهور صحيحا كما الحديث هاهنا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكحديث إنما الأعمال بالنيات. وقد يكون الحديث ضعيفا وهو مشهور جدا، حتى إن بعض الناس إذا قلت له هذا الحديث على شهرته ضعيف قد ينكر عليك، مثل حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومثل الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ومثل الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ومثل حديث مر بنا في السيرة، حديث مشهور جدا، ومع شهرته لا يوجد له إلا إسناد معضل أي منقطع. ومعليش سامحوني، حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أرجوك أيها الأخ الحبيب أنك عندما تذكر هذا لا تنسب وتجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخشى ما أخشاه أن يلحقك من الإثم في التقول على رسول الله ما لم يقله مع الشهرة، مع الشهرة. وقد يكون مشهورا وموضوعا، مثل الهريسة تشد الظهر، ومثل أكرموا عمتكم النخلة، ومثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فاحذر أيها المسلم من هذه الأحاديث التي إما أن تكون مكذوبة أو لا أصل لها لا إسناد لها. قال رحمنا الله وإياه، قال وعلى ما اشتهر على الألسنة، ومن أجمع ما كتب في هذا كتابان: المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للحافظ السخاوي، وكتاب أوسع منه كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لإسماعيل العجلوني. قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، فرغنا من النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ هو المشهور. قال والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وليست الاثنينية شرطا للحكم على الحديث بالعزة. فلماذا سمي هذا النوع من الحديث عزيزا؟ قال الحافظ ابن حجر وسمي بذلك إما من العزة وهي الندرة لقلة وجوده، يقال شيء عزيز أي نادر الوجود، وإما لكونه عز أي قوي، فعززنا بثالث أو قوينا بشخص ثالث، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. العزيز في اللغة، لماذا سمي العزيز؟ إما من العزة وهي الندرة، وإما من عز الشيء أي قوي لمجيئه من وجه آخر. في الاصطلاح قال ألا يرويه أقل من اثنين، يعني ما رواه واحد هذا فرد أو غريب، ما رواه اثنان هذا هو العزيز. هل تشترط العزة للحكم على الحديث بأنه عزيز في الإسناد كله كما يشترط في المستفيض والمتواتر؟ لا، بل ولو وجدت العزة في طبقة واحدة. سؤال: طيب وجدت العزة في طبقة الصحابة أو التابعين، ما روى الحديث من هذه الطبقة إلا اثنان، الطبقة التي تليها رواه ثلاثة، والتي تليها رواه أربعة، والتي تليها رواه خمسون، فبأي شيء نقضي على الحديث؟ نقضي عليه بأنه عزيز، أم نقضي عليه بأنه مشهور أو مستفيض؟ مرت بنا قاعدة اصطلاحية المجلس الماضي في المصطلح، وهي أن المحدثين يقضون بالقليل على الكثير. نطبق هذا على طبقة فيها اثنان وطبقة فيها خمسة، نحكم عليه بالعزة أم نحكم عليه بالشهرة؟ نحكم عليه بالعزة، لأنه يقضى بالقليل على الكثير. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، يعني أن الاثنينية برواية اثنين عن اثنين هذا الوصف يقال ولو في طبقة واحدة، ولكن ليست الإثنينية شرطا في جميع الطبقات لقبول الحديث خلافا لمن زعم. ثم طفق يذكر لنا من زعم، قال: وهو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب ابن سلام، وهو معتزلي توفي سنة 300، وهو رأس من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة فرقة من الفرق الضالة من 73 فرقة التي أحصاهن ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ الرواية الأصح الجماعة، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أيديولوجيات، تفسيرات، عقلانيات، مدارس، فلسفات، وليكن ما يكون، العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ثم في تفسيرات وشروح خير الناس القرن الذي أنا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن لو تركنا الباب مفتوح فإننا سنشرق ونغرب، وبتشريقنا وتغريبنا في شرح كتاب ربنا وسنة نبينا نشرق ونغرب، والله أعلم بالعاقبة. لكن المعتصمين بمنهج السلف هم المتقون، والله تبارك وتعالى قد وعدهم فقال: والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. أبو العالي الجبائي هذا معتزلي، رد على أبو الحسن الأشعري، تتلمذ عليه وتأثر به في الانحراف في العقيدة، ثم رجع ورد عليه في كتاب الإبانة، ورد هو على أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وقد تراجع أبو الحسن الأشعري بعد 40 سنة. انتبه لهذا، ما هو عيب أن تكون في فترة من فترات حياتك تقول: يا رسول الله أغثني، أو يا فلان أنجدني. قد يقع الإنسان في مثل هذا الظلام والضلال في فترة من فترات عمره، لكنه بعد أن يسمع الإيمان والتوحيد وأن تطهير الاعتقاد من أوجب الواجبات، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لو مت على الشرك ما أفلحت أبدا، كما ورد في الحديث الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: إن أشركت لا يحبطن عملك ولو حج الإنسان 100 مرة وزار مسجد رسول الله 1,000,000 مرة ثم أشرك بالله عز في علاه حبط عمله ولم يغفر له. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعتزلة لهم أصول ساقوها، وأنا قلت لكم في السيرة أو في الشمائل أو في الفقه أو في التفسير أو في المصطلح، ما في شيء يقال لا والله أنا لست متخصصا. العقيدة لأهل العقيدة، سلامة العقيدة لابد أن يحملها كل أحد، يجب أن يحملها كل أحد، أن يعيش عليها كل أحد، أن يموت عليها كل أحد، ونسأل الله أن يبعثنا عليها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المعتزلة لهم كلمات براقة، لهم أصول براقة، اسمع ايش عندهم حتى لا تغتر بأي واحد يقول أنا رجل سوي أو سلفي وهو مكفر مفجر مدمر لا ينضبط ولم يتتلمذ على أيدي العلماء الربانيين، ولم يقرأ كتابا على أحد العلماء الربانيين. عندهم شيء اسمه التوحيد، سبحان الله، كلمة براقة، كلمة براقة. رأينا في بعض البلدان الإسلامية مررنا بشوارعهم يقولون بيت أهل الحديث من السلفيين، وعندما تفتح الباب وتنظر تجد رقص على الطريقة الصوفية، وتجد ذكر، وتجد حركات والله ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. والله أنا كدت أن أبكي، قلت هذا مذهب، هذا هو بيت أهل السنة، هذا بيت أهل البدعة، ليس بيت أهل السنة. ولا تغتر بكونه يذكر، وأظنكم قد رأيتم في بعض المواسم بعض الناس يتحلقون، وقد اعتجروا الخضرة ويتمايلون بذكر الله، سبحان الله، ونحن متجهين لصلاة التراويح، ايش تفعلون يا قوم، ايش تفعلون؟ تحركوا مع حركات المسلمين وإمام المسلمين، يؤمنا في صلاة التراويح، هو يؤمنا في صلاة التراويح وأنتم جلوس تذكرون الله بهذا الذكر المبتدع والمخترع. رب قائل يقول يا أخي اتركهم دراويش، حرام عليك، اتركهم دراويش، حرام عليك. عبد الله بن مسعود كما روى ذلك ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس في المسجد، قال: ما لهم؟ قال: يجتمعون على رجل يذكرون الله. فأخذ ثيابه سريعا ودخل المسجد، فوجد رجلا قد حلق الناس حلقة وفي وسط الحلقة حصيات، يقول: قولوا سبحان الله، قال: سبحان الله، بصورة جماعية، معليش سامحوني. الحمد لله، قالوا: الحمد لله، بصورة جماعية. شوف الأسئلة هنا عندي في جيبي، يمكن نصف الأسئلة التي توجه في كل مجلس: الذكر الجماعي إيش حكمه؟ الذكر الجماعي إيش حكمه؟ أنا ما أجيب، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجيب. فلما رأى هذا المشهد غير السني قال: أيها الناس ويحكم أو ويلكم، أيها الناس ويحكم أو ويلكم. لكن قبل هذا لسان الحال أبلغ من المقال، ركل برجله الحصيات وقال: أيها الناس إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أوفقتم محمدا وأصحابه علما؟ تذكرون الله بهذا الأسلوب وهذه الكيفية؟ هل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد رفع أصبعه هنا قال: أصبر أصبر أصبر أصبر، أنا شيخ الطريقة علمني، قال: حديث جويرية دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهي تحصي التسبيح بالنوى، فما لابن مسعود ينكر التسبيح بالنوى. حديث جويرية فيه رواية صحيحة ورواية ضعيفة ملحقة لا تصح. أما الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بعد أن صلى الفجر وهي تذكر الله، فقال لها: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. ما يحتاج لك ألفية، مسبحة ألفية تعلقها في عنقك وتقول أنسى أحصاه الله ونسوه. هذه الرواية الصحيحة. أما لفظ الحصى لم يصح، لفظ الحصى لم يصح. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، وزيادة يده اليمنى من زيادات سمي زائدة بن قدامة محمد بن قدامة، وهي زيادة ثقة يتعين قبولها. وفي صحيح البخاري من حديث يسيرة إحدى المهاجرات: لا تغفلن فتنسين التسبيح، واعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. إيش معنى العقد؟ إيش معنى العقد عند العرب؟ ثني الإصبع وفرده. سبحان الله، شوف هذه ثلاثة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وظللت أسير على هذا السنن حتى وقفت على تفسير آخر للعقد ذكره الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب في نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار، فقال: إمرار طرف الإبهام على أطراف الأنامل من العقد، يعني المشهور بيننا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن الأسن من هذا في العقد هو ثني الأصابع.